ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون ولا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أتل ما